الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، متجهين من مكة إلى المدينة، وذكرنا بعض الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه منذ خرج من مكة إلى أن وصل إلى قباء. ونواصل الحديث. يقول المؤلف حفظه الله: روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس. رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس، فنزلنا عنده. هذا إيه؟ طبعا بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من الغار، من غار ثور، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم موه على المشركين لأن الحرب خدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسلك الطريق يعني شمالا متجها إلى المدينة في الطريق المعروف، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج في طريق اليمن جنوبا حتى وصل إلى غار ثور، وغار ثور إيه؟ في طريق اليمن جنوبا. وكان من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتفق مع رجل هاد أو دليل وكان مشركا، وهو عبد الله بن أرقد أو ابن أرقط. هذا الرجل كان مشركا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد ائتمناه على ذلك. وذكرنا أن هذا من الأدلة التي تدل على جواز الاستعانة بالمشركين في مثل هذه المواقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على ذلك وواعده أن يأتيه في غار ثور بعد 3 ليال. ظل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، غار ثور، 3 ليال ينتظران أن يأتيهم إيه؟ الدليل اللي هو عبد الله بن أرقد، ليسلك بهم طريقا غير معروف، غير الطريق المعروف المؤدي إلى المدينة. وذلك أن قريشا كانت في هذه اللحظة قد يعني جنونها كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، وعرفنا أنهم كانوا قد اجتمعوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستعدون لقتله، فأعمى الله تعالى أبصارهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وهم نائمون، وجعل ينثر التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرج إلى غار ثور. وعرفنا أيضا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك جانبا من الجوانب إلا وغطاه بأكمل تدبير وترتيب، وهذا يدل على حسن سياسته صلى الله عليه وسلم وحسن إدارته صلى الله عليه وسلم، بالإضافة طبعا وقبل ذلك كله إلى ما يدل عليه من توفيق الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمر، من الذي سيأتيهم بالطعام والشراب، ومن الذي سيتجسس لهم على أخبار قريش ويأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة يمشي بالغنم على إثر عبد الله بن أبي بكر الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، وراءه إيه عامر بن فهيرة بالغنم يغطي على أثره حتى لا يستدل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش في هذا الوقت قد يعني جعلت جائزة قيمتها 100 بعير لمن أتى يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، و100 بعير لمن أتى بأبي بكر رضي الله عنه سواء جاء بهما حيين أو ميتين. فطبعا هذه جائزة كبيرة جدا بمقاييس يعني وقتهم. فخرج يعني قصاص الأثر القافة والفرسان والمشاة كل منهم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فنواصل الحديث في صحيح البخاري، يقول أبو بكر رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا، يعني سرنا بالليل، ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس. يعني رأوا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، لأنه كان يبحث حوله عن مكان يستظلون به وقت الظهيرة، فما وجدوا غير هذه الصخرة التي لها ظل. قال: فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني يريد الظل. كان برضو راعي ويبحث عن ظل يستظل به، وما فيش في المنطقة هذه غير هذه الصخرة التي لها ظل، فذهب إليها أيضا ليستظل بظلها. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. يعني هم في الطريق الآن بين المدينة ومكة، فقال إنه لرجل من أهل المدينة أو من أهل مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقدم، يعني أمره أن ينظف ضرعها. قال: فحلب في كعب كثبة من لبن، يعني كعب هذا إناء حلب فيه كثبة من لبن، يعني قليلا من لبن. قال: ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. كان أبو بكر رضي الله عنه قد حمل معه إداوة، إناء يوضع فيه الماء ليشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ منها. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. فهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه، يقص فيه بعض المواقف التي مرت بهم في الطريق. طيب، من المواقف أيضا التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الطريق ما رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أردف أبا بكر خلفه على البعير. قال: وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. وكان أبو بكر شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. والحافظ ابن حجر يعني في شرحه على صحيح البخاري قال يعني ان هذا قد يوهم ان ابا بكر كان اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الامر ليس كذلك، لانه ثبت في صحيح مسلم ان ابا بكر رضي الله عنه كان اصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وانه مات وله 63 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، في نفس السن التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ما الذي يكون مرادا بقوله وكان شيخا يعرف؟ الجواب إن شيخا يعني كثر الشيخ في رأسه ولحيته، كان أبو بكر رضي الله عنه شيخا يعني كثر الشيب في رأسه ولحيته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب، ويعني أي قليل الشيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أكبر سنا من أبي بكر رضي الله عنه، إلا أنه لقلة شيبه فيظن أن أبا بكر هو الأكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والشيب في رأسه ولحيته 20 شيبة أو 23 شيبة كما جاء في بعض الروايات، يعني أنس رضي الله عنه قال عددنا الشيبة في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 23 شيبة، الشعرات التي شابت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. وكذلك يعني كان سبب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة هود وأخواتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها اللي هي سورة المرسلات والتكوير نعم هي بعض الصور التي فيها ذكر القيامة، فيها ذكر القيامة وأهوالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شيبته هذه الصور، وهذه حقيقة علمية يعني يؤكدها الأطباء، اللي هي مسألة أن الخوف الشديد والفزع وكذا يسبب الشيب، يعني بيكون فيه تغيير يحدث في الجسم ويكون من أثر حدوث الشيب من شدة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواته، والذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في هود اللي هو قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يراه يظنه شابا ويظن أبا بكر يعني أسن منه، مع أن أبا بكر كان أصغر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين. وكان أبو بكر شيخا يعرف لأنه كان تاجرا، وكان كثيرا ما يمر على طريق المدينة في تجارته، كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا وكان كثيرا ما يمر على طريق المدينة في تجارته، فكان أهل المدينة يعرفونه وأهل الطريق بين مكة والمدينة يعرفونه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يسافر إلى المدينة ولا إلى الشام، يعني منذ آخر سفرة يعني سافرها أيام يعني لما كان خرج إلى الشام يعني في التجارة قديما يعني يتاجر لخديجة رضي الله عنها، ثم انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر، فكان أهل المدينة وأهل هذا الطريق لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أبا بكر. فيقول وكان شيخا يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق، وهذا من التورية يعني. يقول هذا الرجل يهديني الطريق أو هاد يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فهذا في صحيح البخاري أيضا من التورية على المشركين، لأنهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون من هذا، فيقول هاد يهديني الطريق، فيحسبونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل الذي يدل على الطريق، وهو يقصد يعني يرشده إلى طريق الجنة. طيب كذلك من المواقف التي وقعت في طريق الهجرة، قال وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك، وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك، وهذا أيضا مما رواه البخاري في صحيح البخاري في صحيح يعني بوب بابا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى في يعني أكثر أحداث الهجرة مفصلة. قال وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك، قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، قوم سراقة بن مالك، وسراقة بن مالك من قوم بين مكة والمدينة، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني إيه؟ بعلمنا وبأمرنا. فالمقصود ان ايه، بني مدلج كانوا قوما ايه على الطريق بين مكة والمدينة، ومنهم سراقة ابن مالك. فسراقة ابن مالك جالس مع قومه، فجاء رجل وقال: اني رأيت اسودة بالساحل، يعني ايه سواد اللي هو ايه، يعني ظل انسان او انسان من بعيد، فرأيت يعني ايه كأن يعني رجلين يمشيان كده ايه من بعيد، أو قوما يمشون من بعيد، فأراها محمدا وأصحابه. أظن أن هؤلاء الذين رأيتهم إيه هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، وعرف في نفسه أنهم هم، لكن في نفس الوقت سراقة يريد أن يحظى بالجائزة التي إيه وعدت بها قريش، يريد أن يحظى بالجائزة وحده لا يشركه فيها أحد. ف يعني قال: انهم ليسوا بهم، ولكنك رايت فلانا وفلانا انطلقوا باعيننا. والحافظ ايضا في فتح الباري قال، جاء يعني في بعض الالفاظ انه قال: انك رايت فلانا وفلانا قد ايه بعثناهما في طلبهم، يعني ان هم بعثوا رجلين يبحثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقال: الذين رايتهم هم ايه، هم هذان الرجلان يعني اللذان بعثناهما. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. دخل إيه لبث في المجلس ساعة، يعني عشان برضه ما يقومش على طول بسرعة، يبقى واضح إن إيه الموضوع هذا شغله، إنه ذهب لسه ظل جالس يعني، وكأنه الايه الامر يعني لا يعنيه، وهو طبعا ايه يرتب في ذهنه الطريقه لايه لكي يخرج بها من غير ان يعلم قومه بخروجه. فقام امر الجاريه ان تخرج ايه الفرس وتعده. قال: واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الارض. وزج الرمح هو يعني راس الرمح، رأس الرمح يكون رأسه من ايه، من حديد يلمع، كما قال الحافظ ان السبب انه امسك برأس الايه الرمح لانه من حديد يلمع ويبرق، فخشي ايه ان يرى قومه لمعان الرمح فيأتون، فامسكه يعني. قال: وخفضت عاليه حتى اتيت فرسي فركبتها، فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم. تقرب بي يعني ايه تسرع في ركضها حتى دنوت منهم. قال: فعثرت بي فرسي فخررت عنها، لغايه لما ايه قربت فرسه من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فعثرت به فرسه فخررت عنها، سقط عنها. قال: فقمت فاهويت يدي الى كنانتي، الكنانه الحقيبه التي معها ايه اغراضه في السفر. قال: فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني إيه يعني لا تضرهم. الاستقسام بالأزلام زي نوع من الإيه القرعة، يعني أيضا وهذا من أنواع التشاؤم عند العرب، أنهم كانوا إيه يحملون معهم كنانة فيها الأزلام، في الأزلام هذه أقداح أو أنواع من الرماح أو شيء من هذا، تكون معدة لهذا الغرض، مكتوب على واحد منها افعل وعلى الاخر لا تفعل، واحد ايه غفل يعني ليس عليه كتابة، فيدخل يده في الكنانة ويخرج واحد، تكون كلها طبعا لازم تكون متساوية، مفيش اي علامة تميز واحد منها على الاخر، فيدخل يده في الكنانة ويسحب واحد فيطلع ايه افعل، فيتفاءل ويمضي في حاجته، واذا طلع الذي فيه ايه لا تفعل يتشائم ولا يمضي في حاجته، واذا خرج ايه الغفل الذي لا كتابة عليه فيعيد الاستقسام، يعيد الاستقسام مرة أخرى. وطبعا إيه قال الله عز وجل إيه؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذا إيه؟ من الفسق الذي نهينا عنه. وقد أبدلنا الله تعالى بذلك صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة يعني فيها إيه؟ يعني عوض عن هذا. فالمقصود أنه إيه؟ لما عثرت به الفرس وسقط منها وكذا، فإيه؟ فبدأ يعني يتشائم من هذا الموضوع الذي خرج لأجله، فاستقسم بالأزلام، يعني يريد إيه؟ هل يضرهم أم لا يضرهم؟ فخرج الذي أكره، يعني إيه؟ لا تضرهم. طبعا هو يكره هذا، لماذا؟ لأنه يريد أن يضرهم ويحظى بالجائزة 100 بعير عن كل واحد. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي. تقرب بي يعني إيه؟ تركض ركضا سريعا، نوع من أنواع المشي. العرب إيه؟ تسمي ركض الفرس، كل نوع إيه؟ من أنواع المشي له اسم يعني. فالقرب هذا إيه؟ نوع من أنواع الركض السريع يعني. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها. برضو إيه؟ وصل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت بغرض إيه؟ حراسة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعني يأتيه أحد إيه من أعدائه. فقال فساخت يد الفرس في الأرض حتى بلغت الركبتين. هذا برضو يدل على أن الفرس لها ركبتان في الإيه؟ في الأمام، وركبتان في الخلف، وكذلك البعير. قال فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. أعاد الاستقسام مرة ثانية. قال فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالأمان، يعني قال إيه؟ انتظر وإيه ولكم مني أمان وعهد، يعني لن أوذيكما. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقع في نفسه أنه إيه؟ يعني قد صده الله تعالى عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسه أن هذا إيه؟ من حفظ الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر أمره. قال فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. ذهبوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجائزة التي وعدت بها قريش. قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، يعني لم إيه؟ يطلب مني شيئا، الرزق اللي هو ايه؟ النقص يعني. فلم يرزقاني يعني لم ينقصاني شيئا، يعني لم يأخذا مني شيئا، ولم يسألاني الا ان قال اخفي عنا، يعني ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا انه قال له اخفي عنا، يعني لا تدل احدا على مكاننا. قال فسألته ان يكتب لي كتاب امن، فامر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم أو من أدم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب إيه؟ سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا يؤمنه فيه، لا يستطيع أحد من المسلمين يعني أن يؤذيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة اللي هو إيه؟ الراعي الذي كان يعني يرعى الغنم، وكان مولا لأبي بكر رضي الله عنه، كان وظيفته أنه يمشي بالغنم ليعفي الآثار، لئلا يستدل أحد بآثار الأقدام، لأنهم إذا رأوا أثر الغنم قالوا هذا راع، عند طول الطريق بين مكة والمدينة كل رعاة يتنقلون بالغنم، فإذا جاء واحد وشاف إيه آثار الغنم يعني لا يهتم بها، بخلاف ما لو رأى آثار أقدام ربما تتبعها حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة. كتب إيه عامر بن فهيرة؟ عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان مولا لأبي بكر رضي الله عنه، كان من أول من أسلم، من أول من أسلم من الموالي، وأعتقه أبو بكر رضي الله عنه. قال: وفي رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري قال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. يعني فأبو بكر رضي الله عنه يخبر إيه؟ أنه ارتحل والقوم يطلبوننا، يبحثون عنهم في كل مكان. وكان حصل كما ذكرنا أنهم وصلوا إلى باب الغار ووقفوا عند باب الغار، وكما أخبر الله عز وجل إذ يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكذلك كررها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سراقة بن مالك ورأى أبو بكر سراقة بن مالك على فرس، فقال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. يعني ظن كمان أبو بكر أنه ليس يعني فارسا واحدا، بل ظن أنه وراه مجموعة، ده مقدمتهم. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتكم ما هاهنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. يعني سراقة بن مالك بعد ما يعني أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع سراقة بن مالك، وهو راجع في الطريق وجد قوما يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عنه في نفس الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالفعل. فقال لهم سراقة: قد استبرأت لكم الخبر، لأن الجهة دي أنا كفيتكم المؤونة، بحثت فيها بما فيه الكفاية ومش هتلاقوا حد في هذه الجهة، دوروا في جهة أخرى. فصرفهم، كانوا أصلا هؤلاء القوم يعني ذهبوا يبحثون في هذه الجهة، فصرفهم سراقة. فقال: وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهم. يعني في أول النهار كان يعني يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره كان حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدفع عنه أعداءه. طيب، كذلك من أحداث الهجرة العظيمة، طبعا سراقة بن مالك له خبر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى، وعده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يلبس سواري كسرى. فلما فتحت بلاد فارس ويعني غنم المسلمون أموال كسرى، فذهب سراقة إلى عمر رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس سواري كسرى. فأعطاه عمر رضي الله عنه سواري كسرى لسراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، نفله إياهما. الإمام ممكن ينفل من الغنيمة، يعطي بعض الناس زيادة على ما يعطي الآخرين، لكونه مثلا أبلغ بلاء حسنا أو شيء، فيعطيهم نافلة زيادة على النصيب الذي يقسم بين الجميع. طيب، قال: ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية. برضو قصة أم معبد، قصة أم معبد يعني رواها الحاكم وصححها ووثقه الحافظ الذهبي، ولها يعني أسانيد كثيرة يعني تصل بها إلى درجة الحديث الحسن أو الصحيح. يعني كذلك الحافظ ابن حجر صحح هذه القصة في فتح الباب. طيب، فأحداث هذه القصة يعني فيها روايات كثيرة، والمؤلف هنا يعني اقتصر على بعض هذه الروايات. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة. المرأة البرزة يعني التي تبرز للرجال، المرأة البرزة يعني التي تبرز للرجال وتكلم الرجال. فكانت هذه المرأة يعني امرأة برزة جلدة يعني شديدة وقوية، تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب. وكانت سنة شهباء. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يعني مر بخيمة أم معبد وهي جلسة محتبية بفناء الخيمة، فسألها هل عندك شيء؟ قالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. القرى يعني الطعام الذي يقدم للضيف. فلو كان عندنا شيء لما يعني لما تأخرت عن قراكم وعن إطعامكم وإضافتكم. والشاء عازب، والغنم يعني ليس فيها لبن. وكانت سنة شهباء، يعني السنة فيها مجاعة وقحط، والغنم ليس فيها ليس في ضرعها شيء من الحليب. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة في طرف الخيمة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد، يعني شدة يعني ما أصابها من الجهد والإنهاك والضعف، تخلفت عن الغنم ما استطاعت تخرج مع بقية الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. هل بها لبن؟ قال هي أجهد من ذلك، ما في ليس فيها شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فقالت يعني بأبي وأمي، يعني فداك أبي وأمي، لو رأيت بها يعني حلبا فاحلبها. قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت. فصار اللبن يعني ينزل بغزارة وكثرة. فدعا بإناء لها يربض الرهط، يعني إناء كبير يعني يسقي الرهط من الرجال، يعني في حدود 9 أو شيء منها. قال فحلب فيه حتى علته الرغوة، يعني إناء ضخم كبير، فحلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وفي اللي هو عبد الله بن أرقد اللي هو الدليل الذي معه. ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ملأ الإناء وشرب أصحابه وشرب صلى الله عليه وسلم، ثم حلب لها مرة أخرى حتى ملأ لها الإناء وغادره عندها، يعني تركه عندها يعني ملآن. قال وهذه طبعا يعني من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة جدا، وكثيرا ما كان يحدث هذا البركة في الطعام والشراب من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كثير من الغزوات يعني كان يصيب الناس يعني قلة في الماء فيتفجر الماء وينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يروي الناس ويملأ أسقيتهم. وكذلك يعني إذا شح الطعام كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فيبارك فيه ويكفي يعني العدد الكبير من الناس. قال فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. يعني جاء زوجها ومعه الغنم يعني عجاف وفي هزال، فرأى اللبن فتعجب من ذلك وسألها. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، فقال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا أم معبد. فلما أخبرت أنه مر بها رجل مبارك وحلب الشاة فدر ضرعها، فقال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر المقالة في آخر الكتاب يذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فسيورد فيه هذا الجزء من حديث أم معبد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأبو معبد قال: هذا والله صاحب قريش، وقال يعني لقد هممت أن أصحبه، يعني أنا كنت عازما أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وسأفعل هذا إذا وجدت يعني سبيلا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأفعل. قال: وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. برضو من المعجزات التي وقعت في هذا الحديث أو هذا الخبر، في خبر أم معبد، أنه يعني ذهب جني فنادى في مكة وأنشد أبياتا من الشعر سمعها أهل مكة ولم يروا القائل، فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. أنشد هذا الجني هذه الأبيات يقول: جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. يعني فحوى هذه الأبيات أنه يخبرهم يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حل بخيمة أم معبد، ثم يوبخ يعني قريشا أنهم تخلفوا عن هذا الشرف وفاتهم يعني فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا في حق من كفر منهم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج. ثم قال يعني: سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، يعني سلوا أم معبد عما جرى لها من هذه المعجزة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات. يعني أسماء رضي الله عنها عرفنا أنها كان لها دور في أول أحداث الهجرة، أنها كانت أيضا تنقل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمله في يعني في نطاقها، يعني كانت تحمله النطاق اللي هو الإزار، فهي شقت نطاقها نصفين وكانت تذرت يعني بجزء، وجزء كانت تربط به السفرة أو المائدة التي تذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يعني انقطعت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرجوا من غار ثور، ده في مدة الثلاثة الأيام التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. بعد ذلك لما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انقطعت الأخبار، وكانت أسماء رضي الله عنها قلقة: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. فعرفوا أن هذه الأبيات وهذا الجني الذي أنشد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طريقه إلى المدينة، وخيمة أم معبد هذه في الطريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع مسافة في طريق المدينة. قال: وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي، ومعه نحو 80 بيتا، فأسلم وأسلموا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد. يعني أيضا من أحداث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق ببريدة الأسلمي ومعه 80 بيتا من قومه، 80 أسرة يعني من قومه، فأسلم وأسلموا جميعا. وكهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لم يصل بعد إلى المدينة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه صلاة العشاء، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. قدم بريدة وقومه على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قالوا عن عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني سهم، رواية أخرى لهذا الأثر، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ده نوع من التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج مهاجر مهاجرا إلى المدينة، فلقيه بريدة وقومه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن أنت، من أي قبيلة أنت؟ فقال: من أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: من بني من؟ يعني أسلم قبيلة وتتفرع إلى فروع. فقال: من بني من؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. خرج سهمك يعني زي ما يعملوا قرعة، كل واحد له سهم وبعدين يخرجون فيخرج سهم باسم الفائز في القرعة. فقال: خرج سهمك. وهذا أيضا من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنة. من أحداث الهجرة أيضا أنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم بن حجر، أو بأبي تميم أوس بن حجر الأسلمي، بقحداوات، اسم مكان يعني قريب من الجحفة، وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره، فكان هو وأبو بكر على جمل واحد، فحملهما أوس على فحل من إبله، وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود. يعني كان هذا الرجل اللي هو أبو أوس تميم لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على جمل واحد، فأعطاهما أبو أوس هذا جملا من جماله، وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود، وقال: اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهما. فسلك بهما الطريق حتى أدخلهما المدينة، وبعث معهما هذا الغلام اسمه مسعود، وأمره يعني أن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى يبلغ بهما المدينة. قال: ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سيده، وأمره أن يأمر أوسا أن يثم إبله في أعناقها قيد الفرس، وهو حلقتان ومد بينهما مدا فهي سمتهم. الوسم اللي هو علامة يعني تصنع على في الإبل لتميز إبل كل قبيلة عن إبل القبيلة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر مسعودا أن يأمر أوسا أن يثم إبله، يعني لتكون علامة على إبل قبيلته فلا تختلط يعني بإبل غيره، ويجعل يعني صفة هذا الوسم أو هذه العلامة صفتها كما ذكر يعني حلقتان ومد بينهما مدا فهي سمتهم. وإذا رؤيت هذه العلامة على بعير يعرف أنها لأوس لهذا الرجل يعني. قال: ولما أتى المشركون يوم أحد أرسل أوس غلامه مسعود بن هنيدة من العرج، اسم مكان، على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به. يعني هذا الرجل ظل وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كما سيأتي في أحداث غزوة في أحد لما أتى المشركون يوم أحد، فهذا الرجل وهو في الطريق يعني إلى المدينة أرسل غلامه مسعودا ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المشركين لغزو يعني المدينة. قال ذكره ابن ماكولة عن الطبري وقد أسلم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني أسلم إيه هذا الرجل بعد ذلك. قال وفي الطريق في بطن ريم اسم كان أيضا في الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء، وهذا رواه البخاري عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عائدا من تجارة بالشام ومعه ركب من المسلمين عائدين من الشام، ومروا في أثناء عودتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهم في طريق الهجرة إلى المدينة. قال فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء، كانوا من الثياب التي أتوا بها من الشام، فيعني أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر ثيابا بيضاء. فهذه أحداث طريق الهجرة. قال النزول بقباء، يحكي بعد ذلك وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء. قال وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول في السنة 14 من بعثة النبي رضي الله عنه، هي السنة الأولى من الهجرة، وبدأ التأريخ بها، كان بداية التاريخ بالهجرة في زمن عمر رضي الله عنه بعدما يعني تشاور مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تشاوروا في اختيار سنة يجعلونها السنة الأولى، لأن كان طريقة العرب أنهم يؤرخون بالحوادث المشهورة، ما كانش فيه تسلسل للسنوات متصل، ولكن يؤرخون بحادثة مشهورة مثلا حادثة الفيل مثلا، فيبدأون يؤرخون بعد، يقول فلان هذا ولد بعد الفيل بسنة بسنتين بثلاث سنوات كذا، لغاية ما تحصل حادثة أخرى، مقتل رجل مثلا عظيم فيهم أو حرب تقع أو شيء من هذا، فأي يعني سنة تحصل فيها حادثة مشهورة يبدأون التأريخ بها، وخلاص يتلغى التاريخ اللي فات ويبدأ بعد حادثة كذا بسنة أو بسنتين أو بخمسة أو بعشرة أو كذا لغاية ما تيجي حادثة أخرى وهكذا. فظل العمل على هذا، الناس يقولون مثلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكذا سنة أو في قبل هجرته بكذا أو مثلا بعد غزوة بدر أو في وهكذا. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه تشاور مع الصحابة في اختيار يعني حادثة معينة يجعلونها يعني يجعلونها بداية للتاريخ، بحيث السنة التي جرت فيها هذه الحادثة تصبح هي السنة الأولى. فبعضهم قال يعني من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال من بعثته، وبعضهم قال من هجرته وكذا. ثم استقر الرأي على أن تكون سنة الهجرة هي بداية التاريخ، فكانت هذه السنة اللي هي 14 من البعثة اعتبرت السنة الأولى من الهجرة. ففي شهر ربيع الأول في اليوم الثامن، وكان يوافق يوم الاثنين من هذه السنة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وكان هذا اليوم يوافق 23 من سبتمبر اللي هو الشهر التاسع سنة 22 و600 للميلاد. برضو ده يبين لنا فرق التاريخ الميلادي من الهجري، بين ميلاد المسيح عليه السلام وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم 622، يعني السنة الأولى للهجرة اللي هي بتوافق سنة 622 للميلاد. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما، يعني عروة تابعي وأبوه الزبير الصحابي، قال سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، على أطراف المدينة الحرة في أطراف المدينة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطانهم لأمر ينظر إليه. يعني كان الناس يعني في المدينة سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وصلتهم الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ظل في غار ثور 3 أيام وكذا، وتأخر في الطريق لأسباب، فكانوا هم كل يوم يخرجون على أطراف المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. يطلعوا من أول النهار وفضلوا جالسين لغاية ما يشتد بهم الحر فيرجعون. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، بعدما ظلوا جالسين لغاية حر الظهيرة وعادوا إلى المدينة، أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامين. رجل من اليهود وقف فوق مكان مرتفع يعني لأمر ينظر إليه، بيبحث عن شيء أو يدور على حاجة معينة يعني جعلته يصعد في هذا المكان المرتفع وينظر حوله. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين يعني عليهم ثياب بيض، واللي هي التي كفى الزبير إياها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. قال: فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم يعني حظكم ونصيبكم، جد هنا بمعنى الحظ والنصيب. هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا صاحبكم الذي تنتظرونه. فسار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وهذا أيضا في صحيح البخاري. قال ابن القيم: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف. وبنو عمرو بن عوف كانت مساكنهم في قباء، اللي هي المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. فكان بنو عمرو بن عوف يسكنون في هذه المنطقة، منطقة قباء. وكانت قباء يعني سابقا يعني قرية منفصلة عن المدينة، وكان يعني بين قباء والمدينة فرسخ، والفرسخ يعني حوالي 3 أميال، 3 أميال بين قباء وبين المدينة. فكان يعني قباء يعني غير المدينة، الآن طبعا اتصل البناء بين قباء والمدينة وأصبحت يعني قباء كأنها حي من أحياء المدينة، لكن سابقا كان قباء يعني كأنها قرية قرب المدينة. فقال: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه. بعد ما كانوا رجعوا اليهودي صاح فيهم ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصل، فخرج المسلمون يعني وطاروا فرحا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا وخرجوا للقائه. فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، يعني حيوه بتحية النبوة، يعني قالوا: السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وظهير يعني معين ومساعد. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. يوم الاثنين، وكان اللي هو يعني الثامن من شهر ربيع الاول، اللي هو وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء. فقام ابو بكر رضي الله عنه للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي، وفي لفظ يجيء أبا بكر، يحيي أبا بكر أو يجيء أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. والحديث في ايه في البخاري ايضا في صحيح البخاري. وهذا يعني موقف مما يدل على يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يعني كان ايه جالسا في اصحابه، يعني حتى ان القادم من الانصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فيدخل المجلس فايه يعني طبعا هو يحيي الجميع، بس ايه يعني يحيي ابا بكر يعني تحيه يعني زائده، يحسبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما انه ايه كما ذكرنا كان يعني الشيب فيه اكثر، ويبدو مظهره يعني كانه الاكبر سنا. فكان الجائي من الانصار يعني ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يجيء فيحيي ابا بكر، حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا ايه ابا بكر رضي الله عنه يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وكذا، فايه فعرفوا حينئذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايه هو الجالس الى جوار ابي بكر، وليس ابو بكر هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت المدينه كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينه مثله في تاريخها. يعني الحافظ ابن حجر يعني ذكر انه ثبت يعني انه ايه خرج في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني 500 من الانصار رضي الله عنه وارضاه، خرجوا 500 من الانصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اول مقدمه المدينه، فتلقوه وحيوه واحاطوا به صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموكب يعني العظيم من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قال: كان يوما مشهودا لم تشهد المدينه مثله في تاريخها، وقد راى اليهود صدق بشاره حبقوق النبي. يعني دي بشاره ايه من البشارات الموجوده في التوراة التي يعني بيد اليهود، يعني فيها ان يقولون ايه ان الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران، يعني لها ايه الفاظ اخرى يعني تفيد ايه ان يعني احيانا في بعض الفاظها يعني طلع الرب او اشرق الرب من ساعير او كذا، يعني المقصود يعني ايه عبارات موجودة في التوراة فيها الإشارة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى رسالة عيسى عليه السلام، وإلى رسالة موسى عليه السلام، يعني فيها ذكر يعني المكان الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام في سيناء، وذكر بيت المقدس موطن عيسى عليه السلام، وذكر إيه مكة فاران اللي هي جبال مكة، مكة كانت تسمى فاران، فيقول والقدوس من جبال فاران، فالمقصود يعني الإشارة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. ومكث علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه نزل في قباء عند يعني واحد من هذين، اما عند كلثوم او سعد بن خيثمة، هذا الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل ان يدخل ايه المدينة. ومكث علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثة حتى ادى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، وكان المشركون يعني يودعون الودائع عنده صلى الله عليه وسلم لأمانته. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا ليرد هذه الودائع إلى أصحابها، ليرد الودائع إلى أصحابها، فتأخر علي رضي الله عنه ثلاثة أيام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم خرج في طريق الهجرة ماشيا على قدميه، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء، ونزل على كلثوم ابن الهدم. فعلي رضي الله عنه تأخر ثلاثة أيام، بعدين خرج متجها إلى المدينة مهاجرا ماشيا على قدميه، فوصل إلى المدينة في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، ونزل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذه رواية، وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قباء 14 يوما، وفي بعضها 24 ليلة، يعني المدة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء. قيل يعني أنه جلس إيه يعني 4 أيام أو 14 أو 24 يوما، يعني المدة التي مكثها في قباء. قال وأسس مسجد قباء وصلى فيه، المدة الأيام التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أسس فيها مسجد قباء وكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل في قباء كان أول ما عمله في قباء هو إيه؟ تأسيس مسجد في هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الذي قال الله عز وجل فيه إيه؟ لما قال سبحانه عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليجتمعوا فيه ليكيدوا للمسلمين ويمكروا بهم، فقال الله تعالى عن المسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد هو مسجد قباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا المسجد مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة، يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدي سيوفهم، فسار نحو المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم ظل في قباء، وأن خرج من قباء يوم الخميس، فركب وخلفه أبو بكر رضي الله عنه، وأرسل إلى بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كانوا إيه يعني في قرابة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من جهة الأمهات، فجاءوا يعني كانوا قرابة لآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أهل المدينة، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، منطقة بين إيه؟ بين قباء وبين المدينة، جاءت الجمعة في بني سالم ابن عوف بين المسافة اللي هي 3 أميال اللي بين قباء والمدينة، تقع فيها مساكن بني سالم ابن عوف، فجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الجمعة في مسجد بني سالم ابن عوف في هذه المنطقة اللي هي إيه؟ بين قباء والمدينة، وكانوا 100 رجل اللي هم إيه؟ الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمعة اللي هي أول جمعة قبل بناء المسجد النبوي، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المدينة ويبني مسجده. بعد ذلك يعني سيأتي الحديث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. طيب في شيء يتعلق بدرس اليوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.